هنا القاهرة. ومضى مستمعي الكرام، أهلا بكم. كنا في زيارة لمتحف الفن الإسلامي وتوقفت أمام أحد السيوف وقلت لصديقتي إن أكثر ما يعجبني في هذا السيف هو الأثير الأخاذ. قالت لي: ماذا يعني الأثير الأخاذ؟ أنا أعرف أن كلمة الأثير تعني المفضلة على غيره. قلت لها: هذا صحيح، لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون أن كلمة الأثير تعني أيضا بريق السيف ولمعانه. لذا فحين توقفت أمام هذا السيف وأعجبني أثيره الأخاذ، فأنا أعني أن هذا السيف قد أعجبني بريقه ولمعانه. ومضى لغوية مع جيهان الريدي.